الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. المصنف الآن كأنه يقول سأنبئكم كما بينت لكم، سأفتتح الكلام على علم الحديث العلم الشريف بالبداية الأولى، وهو الكلام على الحديث، إذ المدار المصطلح بأسره على الحديث، يعني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع. فكأنه يقول سأصدر الباب بالأقوى فالأقوى، وأبين لكم مراتب العلم في علم الحديث. أولها الحديث الصحيح، أولها الصحيح يعني الحديث الصحيح. أما الحديث الصحيح ضبطه المصنف بأكثر من شرط. الشرط الأول أنه قال ما اتصل، سنبين الاتصال. الشرط الأول قال ما اتصل إسناده. الشرط الثاني قال لم يشذ ولم يعل، كده شرط ولا ثلاث شروط؟ نعم، قال لم يشذ شرط ثاني. الشرط الثالث قال ولم يعل، أو قال أو يعل، يعني عطف على لم ولم يعل. الشرط الرابع قال يرويه عدل، افرد عدل يبقى كم؟ أربعة. ضابط، أو قال عدل ضابط، والضابط هنا لابد يقال فيه تمام الضبط. ضابط خمسة. قال عن مثله، ده شرط كام؟ شرط كام؟ سادس. طيب معتمد هو ايه؟ شرط الاتصال. طيب عن مثله معتمد، ده شرط سادس، يكون معتمدا. معتمد في ضبطه، معتمد في ضبطه يبقى عايد على ايش؟ ونقله. طيب يبقى عندنا كم شرط الآن؟ خمسة ولا ستة؟ ما ينفعش يكونوا ستة أبدا، والله ممكن ينفع يكونوا ستة، لا ممكن يكون ستة. نقول اتصال السند معناه إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله مفردا عشان نقول هذا حديث المرفوع الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكونوا ستة بهذه الطريقة. مفهوم كيف؟ يعني يرفع للنبي، ينسب للنبي. يبقى ده شرط أنه يكون الحديث صحيح على أنه حديث، يبقى الشرط الأول يرفع للنبي، يعني يأتي مرفوعا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح المعتمد عند علماء الحديث والمحققين أنه من خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، ما اتصل إسناده. اتصال السند. الثاني عدالة الرواة. الثالث لا الضبط، ضبط الرواة. الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة. طيب إذن الشرط الأول الاتصال، قال ما اتصل، أو قال أوله صحيح ما اتصل. اتصال السند يخرج بذلك المنقطع، والمنقطع ولما سقط من أحد طبقات السند راو واحد، والمعضل وما سقط من أحد السند راويان على التتابع أو التوالي، وخرج أيضا المعلق، والمعلق من أول السند، والمرسل ما سقط من مؤخرة السند. يبقى ما اتصل إسناده الاتصال معناه رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعا بالأذن، أو وجادة، أو كتابة يقرأ عليه يتلو الحديث، أو هو يقرأ على المحدث. الغرض المقصود اتصال السند لا يكون إلا من التلميذ يروي شفاهة أو سماعا من شيخه. مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر، حماد بن زيد يقول حدثني ثابت البناني، حدثني أنس. يبقى اتصال السند معناه رواية التلميذ عن شيخه الذي سمع منه سماعا أو قراءة أو وجادة كما سيبين. هذا اتصال السند، يعني يسمعه من غيري ولا يسقط. لما يأتي بقية بن الوليد ويقول حدثني فلان، نقول له هذا الحديث لا يمكن أن نقبله. لما؟ لأنك مدلس فلا نقبل حديثا. قال حدثني خطأ، تردون علي تقولون أيها الواهم ده قال حدثني، وإذا قال حدثني وصرح بالتحديث انتهى. لكن جاء بقية فقال عن شيخ الفلاني ماذا تقولون؟ لا نقبل حديثك، لأن هنا إن لم يكن الانقطاع الحتمي ففي احتمال انقطاع، لأنك أسقطت الواسطة بينك وبين شيخك، وعندنا العلماء قد اشترطوا شرطا وثيقا لصحة الحديث اتصال سند كما سنبين عمليا. الثاني وهو ما اتصل إسناده لم يشذ، خليها في النهاية. قال نعم برواية العدل، العدالة ملكة كما قال المحدثون أعظم المحدثين أو أكثر المحدثين عدالة، ملكة تكون في المرء باعثة له على ملازمة التقوى والمروءة، وهذه المسألة فيها نظر وإن كان أكثر المحدثين عليها، لأن قول المحدثين العدالة هي ملكة تحمل المحدث على ملازمة التقوى لن نجد محدثا في حال من الأحوال. لسنا بملائكة ولنا الهمات ولنا الزلات ولنا السقطات، وأيضا المحدثون لهم ذلك، ما من محدث إلا وتجد يهم مرة، تجد تخطش مروءته مرة. فالمسألة في الحكم على الإنسان على الغالب، وما أروع ما قاله الذهبي، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنحن ننظر إلى الغالب فنقول هي ملكة في الإنسان يعني تحمله على التقوى والمروءة. الله، طب ما هو قالوا ذلك، قالوا تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الملازمة أسقطناها لما؟ لأننا نقول يمكن أن يسقط منه هنات، ممكن أن تحدث هنات، لكن الغالب هو الذي يحكمنا بأن نقول هذا عدل. وطبعا العدالة تحفظ التقوى، والتقوى عند علمائنا العمل على طاعة الله بنور من الله، يعني بصيرة وعلم بنور من الله يرجو ثواب الله، هذا مجمل ما يقال في التقوى. إذن هو يبتعد عن معصية الله بنور من الله يخاف عقاب الله، إذن التقي هو الذي يسارع في مرضات الله على بصيرة من الله يعني على علم يرجو ثواب الله، ويسارع في ترك المنهيات المعاصي على بصيرة على علم خوفا من عقاب الله جل في علاه، وإن سقط يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه. يبقى التقوى البعد عن المعاصي، والصحيح الراجع في ذلك اختلف العلماء، فاعل المعاصي الصغائر هل هو يتصف بالتقوى أم لا؟ بعض الشافعية يرون أن الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية، معناها هذه نسوي قبورنا الآن جميعا، يقولون الشافعية وقد قال ابن حجر الهيتمي هذا، قال من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفساق، يبقى أسقط عدالته بالنظر. وصراحة هذا الكلام مقلق مؤلم مفزع، يبقى ما في أحد عدل هيمشي في الشارع، استغفر الله ما أقول ذلك، لكن أغلب الناس ليسوا بعدول بهذه الكلمة أو بهذه الطريقة. الصحيح الراجح أننا عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا تضبط لنا العدالة. قال الله تعالى إن تجتنبوا، يبقى الصغائر لا يمكن أن تسقط العدالة. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر، إذا الصغائر لا يمكن أن تسقط العدالة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال أبو هريرة، وهذه من أهم ما يقال بها، قال أبو هريرة القبلة من اللمم، واللمس أقوى في المعصية من الرؤية من النظر، قال القبلة من اللمم والنظر من اللمم. فالصحيح الراجح أن هذه من الصغائر وليست من الكبائر ولا تسقط العدالة. لكن متى تسقط العدالة؟ ضابط ضبطه لنا أيضا ابن عباس، قال لا كبيرة مع استغفار، وهذه تدلك على أن التقي إن وقع في الكبيرة فتاب توبة النصوح رجع للتقى مرة ثانية ولا يتهم بالفسق. فقال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يبقى رجل عمال ينظر في المرأة ونقول له حرام اصرف بصرك، فيصرف بصره ويرجع ثاني أنا تبت، وينظر ويصر على النظر للأجنبيات، هذا يفسق بذلك، هذا من الفساق. وإن كان بائعا وإن كان معلما مدرسا وإن كان شيخا وإن كان أي شيء، إن أصر على أي معصية صغيرة فهو من الفساق، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فإن أصر فهو من الفساق. هذه جانب التقى التي به تكون العدالة. والمروءات، المروءات في ضوابط عامة تكون للمروءات وضوابط عرفية. فالصحيح أن في ضوابط عامة للمروءات، كأن المرأة يحمل نفسه ألا يهتك عرضه عند أحد، يحمل نفسه على الحياء والاستحياء، يحمل نفسه على الأدب مع الكبار، يحمل نفسه مع الخلق الحسن مع الآخرين، هذه من المروءات التي هي ضوابط عامة في الكل، وضوابط خاصة يحكمها العرف مثل الضوابط في القديم والضوابط هنا. يعني هنا الآن في بلد معين، يعني في الإمارات مثلا، الذي إذا رأى الرائي طلبة العلم بغير غطاء الرأس قال هؤلاء ليسوا بطلبة علم، هؤلاء مخدوش المروءة. عندنا عندهم المرء إذا خرج بشعره كان رجلا إيش مخدوش المروءة. أنا ما أقول لكم حتى لا أضرب، أنا قلت في عرف الناس هناك ليس في عرفكم. وهذا العرف كان سائدا في عصر الأولين الأخيار عندما دخل ابن عمر رضي الله عنه رضاه على نافع وهو يصلي بغير غطاء الرأس فقال له أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال لا، هذا ينبئك بإيش؟ لأن هذا خادش المروءة عندهم لو خرج الأسواق عار الرأس. قال أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال لا. قال الله أحق أن تستحي منه، يعني أحق أن تكون كامل المروءة عند الله من غيرك. وهذا الذي نقوله لإخواننا، إذا كان لك قسطا من الليل لا تقوم بسروالك ورداءك الذي ترتديه الذي كنت نائما به ولا بمنظرك الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وتقف وتقول أنا أناجي ربي الذي يراني على حالتي. لا، كن مؤدبا مع ربك، اجعل قميصا خاصا بقيامك، واجعل طيبا معينا تستطيب به أمام ربك مروءة عندما تقف أمام الله جل في علاه. وهذه التي تجرني أن من أقوى الأمور أن أقول اللي بيصلي بالرداء الداخلي هذا اللي هو الحمالات هذه ما تصح صلاته، وإن قال به الحنابلة لأن قالوا هذا شيء ممكن يعلق، المسألة خلاف معتبر، لكن أنا أقول لابد أن يكون هناك زينة عندما تقف أمام ربك جل في علاه مروءة لك أمام ربك. أيضا من المروءات كما قلت ألا يعني يأكل المرء في الشارع، إلا لما ممكن أنا لو معي لب أنا أكله إذا علمت أن أنا أصلا هذه لا تخش مرؤاتي عند الناس هنا، إلا إن كان العرف السائد بين الناس أنه إن أكل طعامه وهو يسير ليس فيه ثمة شيء. وقد قالها الألباني نفسه، قال العرف بين الناس الآن أن الأكل في الشارع ليس فيه ثمة شيء إلا إذا ظهر أمام الناس في العرف أن هذا من الأمور التي تخش المرؤة. إن كان عند الناس أنها من خدش المرؤات وينظرون إليك نظرة النكارة فلا يجوز لك أن تفعل ذلك لأنها تسقط مرؤتك ولا يؤخذ منك الحديث بذلك. إذن الأول العدالة، والعدالة تجمع بين المروءة وتجمع بين التقى، تجمع بين المروءة وبين التقى. الشرط الثالث ضبط الرواة، والضبط هو معناه أن يعي المحدث الحديث الذي سمعه من شيخه ويتقنه ويضبطه حتى إذا طلب منه استدعاء هذا الحديث يرويه كما هو لا يسقط منه حرف إلا من يقول بإيش بالمعنى، وإذا قال بالمعنى ده صحيح لأن فحول أهل العلم قالوا به. الغرض أنه لا يلحن فيه، يعني لا يدخل عليه غيره، ولا أنه يسقط معناه، فإن أتى ووفى بمعناه صحت رواته. هذا الضابط يستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذه دلالة على الضبط. ولذلك كان كثير ابن عمر إذا سمع واه يقول ليست في الحديث، ابن عمر هو الذي رفع راية عدم جواز رواية الرواية بالمعنى، يعني لما سمع في الرواية واه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يضبط اللفظ بذاته. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر هو استيعاب الحديث في الصدر، إذا أراد المرء أن يأتي به أتى به على تمامه. ذلك قالوا حدثنا الزهري فلما راجعناه بعد سنين بالحديث حدث به كما حدث به في أول مرة، من خرم منه حرف واحد. وكانوا يقولون على شيخ الإسلام تيمية كما قال الذهبي الكتب الستة والمسند أمام عينيه، يعني مش في صدره فقط، أمام عينيه، فإذا جلس يتكلم عن المسألة ينتزع الدليل بانسيابية فيأتي ويستدعي ما يريده من الأحاديث في الكتب الستة والمسند كما يشاء من شدة وبراعة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. فده ضبط الصدر، ضبط الصدر هو يعي الكلام في صدره. وقد قال علماؤنا ما العلم إلا ما دخل به صاحبه، دخل فين؟ القبر ولا الحمام؟ الحمام. أنت رأيت واحد ماسك كتاب الأم ودخل به الحمام؟ ما رأيت ولن ترى. لكن لو كان حافظ لمسائل الأم ودخل الحمام نقول دخل في الحمام والأم في صدره، صح ولا لا؟ يبقى يدخل. فقالوا ذلك أنه ما يستطيع أن يدخل بكلام الله في الحمام، لكن لو هو دخل صدره مليء بإيش؟ بالعلم، كما أنكر على علي بن أبي طالب لعظم بطني، كان بطنه كبيرة جدا فأنكروا عليه فقال لما تنكرون علي هذا، أسفلها طعام وأعلاها علم، علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كانوا يحتاجون إليه قبل التدوين، واليوم يحتاجون له عند ضبط العلم، لأن العالم الذي لا يحفظ علمه ليس بضابط، لكن هل ميزته كميزة الأولين؟ لا، خلاص انتهى الموضوع. حتى قيل لشيخ الألباني رجل يحفظ الكتب الستة والكتب التسعة والكتب الثلاثة والأربعين، قال دعوا على الرف جنب البخاري. ليش؟ هو قال الحفظ ما عندنا، هيحفظ ايه؟ هيسرد علينا ايش غير الحديث المكتوبة؟ لكن اين علمه؟ اين قلمه؟ ولذلك نحن نقول كثير من المؤلفين اليوم ظل لرأس جمع وترتيب، او في لغة الكمبيوتر قص ولزق، لكن وين قلمه؟ وين تحرير المسألة؟ وين ترجيحه؟ وين قلمه الفقهي او الحديثي؟ وين كلامه في محمد بن عقيل مثل؟ هذا يحتج به او لا يحتج به؟ توجيه كلام ابن معين مثلا لا بأس به وان توجيهه هو فهمه هو لكلام العلماء ايش؟ هذا هو العلم. العلم ليس بالحفظ الآن فقط، هو حفظ وعلم، لكن هذا هو العلم. فكان الحفظ وضبط الصد يعني مرموق جدا قبل التدوين، بعد التدوين هو يبين علم الرجل وفحولة الرجل. الضبط الثاني ضبط الكتاب، وضبط الكتاب هو أن يكون التلميذ من أهل الكتابة، يحضر درس الحديث ويكتتب عند المحدثين فيكتب كل حديث يمليه الشيخ، يكتب كل حديث يمليه الشيخ، أو يكتب كل حديث قرئ على الشيخ. لكن لابد من شروط وقيود في ضبط الكتاب، أن نقول هذا الكتاب الذي كتبه التلميذ لابد أن يبين لنا أنه قد اعتمده من أصل، من أصل مين؟ من أصل الشيخ، اعتمده من أصل الشيخ أو من أصل معتمد آخر، يعني من نسخة الشيخ، حتى يضبط الكتاب الذي كتبه لينسبه لهذا الشيخ. اضرب مثلا لذلك ليتبين الأمر. نعم نضرب مثلا، مالك هو الذي يعني تبنى مذهب القراءة على الشيخ وليست قراءة الشيخ على التلاميذ، وكان يرى أن القراءة على الشيخ أضبط وأفضل، لأنه عنده أن التلميذ لو قرأ ووهم يمكن الشيخ أن إيه؟ أن يصح له ويقول طب وهمت في كذا. لكن لو الشيخ اللي يملي على التلميذ، التلميذ ما عنده علم، ما يستطيع أنه يقول للشيخ أنت وهمت، مفهوم ولا لا؟ لكن هذا يعتريه ما يعتريه، ممكن الشيخ جالس واللي بيقرأ ده كان صوته زي صوتي كده أجش ينفر من يسمع فينام الشيخ، فإذا نام الشيخ ووهم هل ممكن أحد يوقظه؟ انتهى الموضوع ويقول قرأته على الشيخ هذا الحديث، فيعتريه ما يعتريه. الغرض المقصود مالك كان يقرأ عليه، فجاء التلميذ فقرأ على مالك وبجانبه الرجل الذي في المؤخرة يكتب، وأنا أضبط ليش في المؤخرة، كان يكتب. بعدما كتب جاءنا ونحن الآن في محل وزمن مالك، فعقد جلسة التحديث، قال أحدثكم الآن عن شيخي مالك. قلنا تحدثنا سماعا أم قراءة عليه؟ قال قراءة عليه. حدثني مالك يقرأ عليه وأنا أكتب، فقلنا له أنت تكتب؟ قال نعم. قلنا لا نأخذ منك حديث. قال لما؟ هذا ضبط الكتاب، إذا خالفتم أهل المصطلح. قلنا لا، لا نأخذ منك حديثا. يا ترى لما لا نأخذ منه حديثا مع أنه قد ضبط وضبط الكتاب؟ اصبر سامي، ماشي سامي، خلاص مشات بها، لأنه جلس في المؤخرة. ولما؟ قال لأنه قد حدثت واقعة مع الإمام مالك بسبب المؤخرة. كان يجلس مالك في مجلس التحديث، وطلاب العلم الذين يعني ينبرون للعلم، الذين يهتمون ويجدون، يجلسون بجانب الشيخ أمامه ولا يجلسون في المؤخرة. كان يعرف في مجالس التحديث في القرون الأولية أن الذي يجلس في المؤخرة صاحب إيش؟ صاحب النوم أو الرجل البركة. يعني إيه الرجل البركة؟ الذي يريد بركة العلم. هؤلاء القوم لا يشق بهم جلسهم، فكان رجل بركة في المؤخرة جالس. وطبعا كان دأب علماءنا أن يروا ويختبروا دائما طلبة العلم، فكان مالك يقرأ عليهم الحديث ثم اختبرهم في مسألة، فقاموا فأجابوا فقال أخطأتم، فجاء الرجل من المؤخرة وقال الإجابة كذا يا شيخ. قال مالك يا بني قد أصبت وأخطأوا، ثم تل عليهم أحاديث أخرى فسألهم سؤال ثاني فأجابوا فأخطأوا، فقال الذي في المؤخرة الإجابة كذا يا شيخ. قال يا بني قد أصبت وأخطأوا، وامتلئ دهشة الذي في المؤخرة، أو بمعنى اللغة التي نعيش بها الآن البركة، يجيب ما هذا؟ طبعا مش البركة البركة المعروفة فسأل السؤال الثالث فأجابه فأخطأه، فجاء البركة فقال له الإجابة سديدة وصحيحة. قال يا بني ليس هذا مقام، أنت لا تستحق أن تكون في المؤخرة، تعال فاجلس هنا. فأجلسه في المقدمة أمام عينيه وهو يتلو الأحاديث، فأراد أن يختبر مرة ثانية فتلا يعني اختبرهم بسؤال، فقاموا يجيبون. قال لا أجب، فأجاب إجابة خاطئة وأجابوا إجابة صوابا، فقال يمكن تبديل المكان اللي عمل في الرجل دوت، فنسأله سؤال ثاني، فسأل سؤالا ثانيا فلم يجد يجيب إلا إجابة خاطئة. فقال له يا بني ما حالك وما بالك، أسأل فتجيب وأنت في المؤخرة وهنا لا تجيب؟ قال الصراحة يا شيخ ما كنت أنا المجيب، المجيب هذا الرجل اللي في المؤخرة. وكان الشافعي يجلس بجانبه فيلقنه فيجيب الرجل فيجيب الإجابة السديدة. فلما رأى مالك أن الشافعي هو الذي يجيب قام من على كرسيه قيام الشيخ لتلميذه الذي علمه وقال له أنت المؤهل الآن وتتصدر. فقام يضرب لكل شيخ علم تلميذا ألا يخفض حقه وألا يبخس حقه ويظهره، لأن بخس الحقوق من قول الله تعالى ويل للمطففين، وأيضا مخالف لقول السلام أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فقام مالك فعانق الشافعي وأخذه وأبى عليه إلا يجلس مجلسه وقال أنت هنا مكانك هنا، فأجلسه مجلسه أجلس يطرح عليه الأحاديث. فلما ذكرناه بالواقعة قال نعم لست بضابطا لكتابه فلم يقرأ علينا. لكن جاء الآخر يقرأ الكتاب فأنه ضبط هذا الكتاب في النسخة الأصلية قال نعم. قال ضبطها من نسخة أخرى معتمدة قال نعم. قلنا له تجلس في المقدمة أم في المؤخرة قال أنا صاحب المقدمة. قلنا إذا نسمع منك فأنت ضابط ضبط كتاب. يبقى إذن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. يبقى لنا في الكلام على الضبط مسألة مهمة، كيف يعرف الناس العدالة؟ عرفناها من التقى، وغالب أمره الطاعة دائما في المجالس ومجالس العلم والذكر، ودائما يأمر بالمعروف عن المنكر. عرفنا التقى، كيف يعرف العلماء الضبط؟ لولا الإيجاز كل ذلك إيجاز ورب السماوات، ولولا أنه درس نساء لتوسعنا جدا، لكن نحن نشير إشارات. كان علماؤنا يعرفون ضبط الراوي بأمور ثلاثة: الأمر الأول الاختبار بالقلب، الأمر الثاني بالمذاكرة، الأمر الثالث بالتلقين. الأمر الأول بالقلب، بقلب الأسانيد والمتون، وقصة البخاري وإن تكلم العلماء في سندها مشهورة جدا، وأنهم قلبوا له الأسانيد والمتون فضبطها وبين لهم إسناد كل شخص ومتنه، وقد ذكرناها. أيضا قصة من في القلب، يعني معين ممكن تدخل في مسألة التلقين، لكن ماشي ممكن يقال فيها أحمد بن منصور، أحمد منصور بن من الرمادي، صح استنى الرمادي، أحمد منصور الرمادي كان مع أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأن يحيى بن معين. بعدما رجعوا من رحلة عبد الرزاق وسمعوا منه قال لهم يحيى بن معين ما رأيكم أشتهي الاختبار. وكان يحيى بن معين هي دي شهوته، يدخل ويدس الأحاديث ليفنط العلماء المحدثين. قال أشتهي الاختبار، هيا يا أحمد. قال إلى من؟ قال لأبي معين. قال لا تفعل، إن الرجل ثقة أمين. قال والله لا أفعل. فدق الباب عليه، فلما نظر أبو نعيم لو رأى يحيى بن معين وحده لصد الباب في وجهه، يعني هو كان شديد أيضا مع يحيى بن معين، لكن لما نظر إلى إمام أهل السنة والجماعة، وكان يحب أحمد، فرأى أحمد ورأى الرمادي ورأى معه يحيى بن معين، فقال له اجلسوا عند الدكان المصطبة أو أشبه ما يكون، فجلسوا على المصطبة أو الكراسي، فجلسوا حتى خرج إليهم. قبل أن يخرج قال إلى الشهوة، من الذي يقول؟ فأخرج أحاديث الفضل أبي نعيم، فأخرج أحاديثه وكتب على رأس كل 10 أحاديث من أحاديثه حديثا ليس من أحاديث أبي نعيم، ثم أعطاه له وقال أملي علينا. فقال أقرأ، وكان يقرأ عليه، فأخذ يحيى بن معين يقرأ. ومن الذي يتربص الدوائر به؟ أحمد، لأن أحمد هيتخذ في رجلين، وأحمد يجلس ويسمع، وابن معين يسرد الأحاديث، وأبو نعيم الفضل بن دكين يقول نعم، يعني يسمع ويقر هذا حديثي هذا حديثي، فيأتي إلى الحديث المدسوس فيقول يحيى بن معين قف اضرب على هذا، يعني اضرب على هذا، اضرب عليه صفحا، هذا ليس من حديثي. قال اضرب على هذا ليس من حديثي. فإيه يحيى بن معين قال طب هذه الأولى، يسقط في الثانية، فأتاه بالثانية توقف عند حديث المدسوس وقال له اضرب على هذا ليس من حديثي. ثم جاء في الثالثة قال يحيى في نفسه ها فطن الرجل، يحيى عرف، قال فطن الرجل، وقام أبو نعيم فنظر إليه فقال هذا ليس من حديثي، وعلم أن المسألة فيها ريب، فقال هات الأحاديث، فنظر في الأحاديث فوجد هذه الأحاديث المدسوسة، فأخذ الورقة ونظر إلى أحمد فقال أما أنت فأنت أورع من أن تفعل ذلك، وقال للرمادي أنت أضعف وأضأل من أن تفعل ذلك، ما هو يخاف لأنه كان في النين أيضا أبو نعيم. ثم نظر إلى يحيى بن معين فرفصه في بطنه برجله فأسقطه على الأرض وقال أنت أجرأ على هذا. فلما دخل وأغلق الباب عليهم قال أحمد أما نصحتك أما قلت لك الرجل ثقة أمين؟ فقال يحيى بن معين والله رفصته عندي بألف حديث أو قال خير من كذا وكذا. وفي رواية أخرى دخل عليه فقبل بين عينيه قال هكذا يكون المحدث، يعني هكذا نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثلك. فإذا بالقلب وبالاختبار كانوا يعرفون ضبط الراوي، والثانية بإيش؟ بالمذاكرة، كانوا يتذاكرون. يأتي المحدث وممكن تحدث الآن، يأتي الرجل ممكن يتكلم في مسألة فقهية ينظر للرجل يعرفها ما يعرفها، أو يأتي له بما يعرفه هو في مسألة مصطلح مثلا، ممكن يتذاكرون حتى يظهر الراجح من المرجوح والمتقن من غيره. فالمذاكرة كانت دأب الصالحين، كان يفعلها البخاري وكان يفعلها أبو زرعة وكان يفعلها أحمد، بل سفيان الثوري ذهب إلى المدينة ودخل على عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي كان من شيخ شيوخ سفيان الثوري، وكان دائما يعتز جدا بابن مهدي الثوري لدقة نظر عبد الرحمن بن مهدي. وليتنا متنا قبل أن نقول هذا الكلام، لأن الإخوة ما زالوا في نوم عميق، ده حتى مش عارفين نايمين ليه. قرينه ولا طبقة تحته؟ لا طبقة تعتبر طبقة تحته، مش أقران تعتبر طبقة تحته. وهو الحاصل أنا بقول هو شيخ شيخ والإخوة ساكتين. غرض المقصود سفيان الثوري دخل فقال لابن مهدي ائتيني برجل للمذاكرة. انظروا ده بالصالحين، ائتيني برجل للمذاكرة. وطبعا هو ما أراد عبد الرحمن، هو يعرف صوت عبد الرحمن. قال أنا الآن أريد أن أثبت الحفظ عندي، ائتيني برجل للمذاكرة. قال نأتيك بمن؟ نأتيك برجل للمذاكرة. فأتى له برجل من الفحولة بمكان، ومن الحفظ بمكان، ومن القوة بمكان. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يقف يطأطئ رأسه أمامه. من هو؟ عمرو يحيى بن سعيد القطان فارس الميدان. فدخل يحيى بن سعيد بن القطان طول الليل، انظروا إلى شهوة العلم. فقام سفيان يذاكر أحاديث الزهري وغيره مع من؟ مع القطان. يذاكره الأحاديث والثاني يذاكره الأحاديث من الليل إلى أن انبثق الفجر. فدخل عبد الرحمن ابن مهدي يعني يقول اللهم سلم سلم. سفيان يمدح الرجل يعني هذا الرجل. فدخل عليه فعلى سفيان فقال كيف وجدت الرجل؟ فمعر وجه سفيان يا ترى لما فمعر وغضب غضبا شديدا وقال له يا مهدي طلبت منك أن تأتيني برجل للمذاكرة وقد أتيتني بشيطان. إيش يقصد بشيطان؟ قال هذا شيطان الحفظ لا تمر عليه مرة بحال من الأحوال. وهذه من قمة التوفيق لمن؟ ابن القطان. انظروا كانت المذاكرة تأخذ شغاف القلوب فيعرف الضبط بالمذاكرة كما عرف عند علمائنا. الثالث التلقين. التلقين هذا هو إدخال حديث للرجل ليس بحديث. وهذه حدثت أيضا من العلماء، وأشهر أشهر المصريين الذي حدث معه ذلك هو ضقني وجر. أنت الآن تقدح فينا ده مفخرة المصريين ليس بن سعد. قلت رجل مصري أدخله في حديث ما ليس منه ونزل، تقول لي ليس بن سعد. طب ما نزلش ليس بن سعد، حد يقدر يخص؟ حد يقدر يشتم ريحه ومش يدخل له حديث؟ ها من أيها المصريون؟ بتكلم أنا على مصري. مصري مشهور يا إخوة. عمرو ابن لهيعة. ابن لهيعة اختلفوا فيه تثبتي ليش بالتلقين، كيف بالتلقين؟ ابن لهيعة كان ضابطا حسنا، وهذا الذي غرى الشيخ أحمد شاكر ليوثق ابن لهيعة. ابن لهيعة كان ضابطا حقا لكتابه، ضابطا لكتابه، وكان ثقة. لكن هو اتهم أيضا بالتدليس، ودي غفلت عن كثير من علماء الجرح والتعديل. هو متهم أيضا بالتدليس. الغرض المقصود لما احترقت الكتب كانوا يدخلون عليه الأحاديث فتلقنها، حتى لما عتبوه بذلك قالوا ماذا أفعل؟ يأتوني بالكتاب ويقولون هذه أحاديثه فأحدث بها على أنها أحاديثه. فإن صحت هذه الرواية فهذا تلقين فاحش لابن لهيعة يسقط ضبطه. وأيضا من أدخل عليه ثابت البناني أدخل عليه حماد بن سلمة بعد الأحاديث قال أدخلت على ثابت فوجدته صلدا لا يمكن أن يدخل عليه شيء ما استطاع. قال ثم أدخلت على أبان ابن أبي عياش فأدخلت عليه فدخل عليه الأحاديث فلقنه فتلقن. وهذا كما قلت يصعب جدا على محدث أن يأخذ منه حديث إذا لقنوه يتلقن، هذه دلالة أنه ليس بضابط الحديث. لكن إذا انتقى وقال هذا حديثي وهذا ليس بحديثي كما قال الزهري لو رأيت المحدث يتمسك بالخطأ فاعلم أنه حافظ وأنه مطلق. يعني لو كان مخطئ وتمسك به هذه التي تدل لنا على أن العلماء وطلبة العلم، طالب العلم ذو الشخصية المستقلة المهذبة الذي يعتز بعلمه هو الذي يتمسك إذا كان معه دليل. قال لو قامت الدنيا بأسرها علي ووجدت أن العلم الذي أقول به قال الله قال الرسول والله لا أنحاز عنه بحال ولا أحيد عنه بحال من الأحوال. ولذلك قال الزهري إن رأيت المحدث يتمسك بما قال ويعض عليه بالنوازل وسواء كان خطأ أو صوابا فاعلم أنه من الإتقان بمكان. أما الذي يتلقن كلمة تجيبه وكلمة تذهب به وتأتي به وتراه متغيرا في أي وقت إلا أن يرى الصواب، متغيرا في كل وقت عندما يسمع من أحد كلاما يقول به ويسمع من آخر كلاما يقول به هذا إيش؟ تميل به الريح وتأتي به وليس طالبا للعلم ولا متقنا وإن كان طالبا للعلم. يبقى إذن الضبط هذا الشرط الثالث أو الشرط الرابع. الشرط الخامس عدم الشذوذ، أو نقول الرابع عدم الشذوذ. عدم الشذوذ. الشذوذ تعريفات كثيرة جدا ومفصلة، وأنا في درس النساء لا أفصل، أقول الصحيح الراجح. وإن كان بعض العلماء قال في هذا نظر، لكن هذا هو الحق الصحيح، هو تعريف الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه أدبر وأتقن وأحفظ. مثال اختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راوي، فقال العلماء لما سمعوا قال من الذي روى هذا؟ قالوا شعبة. قالوا من الذي روى الثاني؟ قال الثوري. قالوا خذوا من الثوري فالثوري أضبط من شعبة في الرجال. الاثنين ثقات أثبات، هذا أمير المؤمنين في الحديث وهذا أمير المؤمنين في الحديث، لكن لما اختلف رجحنا كفة الثوري لأنه كان أضبط في الرجال من شعبة. فإما مخالفة شعبة للثوري تعتبر إيش؟ شذوذا شاذة. يبقى الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ضرب له بعض العلماء مثلا في علم الحديث مثلا حديثين. حديث الأول أن الله جل وعلا قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، في البخاري ومسلم. وقبض بيده الأخرى وقال للنار ولا أبالي، قال بيده الأخرى. في صحيح مسلم صرح قال وقبض بيده الشمال، فصرح الأخرى صرح باسمها إيش؟ الشمال، أو بوصفها أنها شمال. هذه عند المحققين من المحدثين كالبيهقي من المتقدمين وغيره، إن قلنا بالمتقدمين يعني، صرح بأنها شاذة. والصحيح الرجح أنك لو رجعت ترى الراوي فيها ضعيف، ما كان ثقة، الراوي غير ثقة يعني غير مقبول، لكن هو قال بالشذوذ لأن الحديث في البخاري ومسلم لجلالة قدر البخاري ومسلم، فقال شاذة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، وكل رواية ذكر فيها شمال فهي ليست صحيحة وهي شاذة مخالفة. وكما قال الخطبي فإن الشمال توهم بالنقص وهي مخالفة لرواية الثقات الأثبات. ويضربون أيضا مثلا في ذلك بحديث مسلم أيضا قال 70,000 يدخلون الجنة، قال في وصفهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وفي رواية لا يرقون. فقال حتى شيخ الإسلام تيمية الذي قال بالشذوذ هذا قال لا يرقون شاذة. لما الشذوذ في المتن هنا لا يرقون شاذة؟ لما؟ لأن النبي رقى وجبريل رقى، فلا يصح أن يقال أنها تصح من الحديث، فهذه شذوذ. أيضا مثلوا لذلك بتحريك الإصبع، وأنتم يعني مسألة أصبحت مشهورة جدا فلا نتكلم فيها. فالغرض المقصود هذا الشذوذ هو رواية الأوثق الثقة لمن هو أوثق منه، إما في الضبط وإما في العدد. أما في العدد فحديث الإشارة هو أهم ما يضرب مثلا، لأنه خالف كام؟ خالف 9 والمجلس واحد، فلا صح أن نقول هذه المخالفة لا تكون شذوذا. لا أرجح هذا، أنا أبين ضرب المثل فقط من غير الشذوذ. الشرط الأخير من غير علة. العلة في اللغة المرض، العلة في اللغة المرض، وهي قريبة يعني رجل عليل مريض ما يستطيع أن يسير ما يقف على قدميه. نفس الأمر في الحديث، الحديث اللي فيه علة مريض لا يستطيع أن يقف صلدا أمام الناس. والعلة في الحديث هي شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع أن ظاهره الصحة. لهذا التعريف يخرج قول كثير من أهل العلم تراهم في كتب التخريجات يقولون وهذا الحديث فيه علة، وعلته مثلا مجالد بن سعيد، وعلته ابن لهيعة. هل يصح أن يقال هذه علة؟ لا. لما؟ لأن هذا ضعف ظاهر، احنا نقول هي سبب خفي غامض. كما قال صيارفة المحدثين ابن مهدي وغيره يقول العلة شيء ينقضح في قلب المحدث، يقولون هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، هذا الحديث لا يمكن أن يكون من حديث الزهري. علموا السلاسل وعرفوا من يحدث عنه، من يكون متقن عنه، من شيوخ الضابط عنهم، فيعرفون أشبه ما يكون بحديث الأعمش، أشبه ما يكون بحديث أنس، أشبه ما يكون بحديث نافع. فصيارفة الحديث هذه من التبحر الشديد يعرفونها ولا يذكرون لك سببا، ولذلك قال هم إلى الجنون أقرب منهم من العلم، لأنهم يقولون هذا حديث ضعيف. فلما سألوا أبا زرعة طب كيف نعرف أن هذا هو الحق، قال تسألني فأقول لك هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لابن مهدي فتسأله فيقول لك هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لأحمد فتسأله فيقول هذا الحديث فيه علة، تذهب لابن القطان فتسأله فيقول هذا الحديث فيه علة، فتتفق كلمة الفحول من أساطين أهل العلم للعلة، فتعلم أن هذا الأمر إيش؟ من الله جل وعلا، قد قذفه في قلوب هؤلاء الذين انبروا وانفردوا بهذا العلم. يبقى إذن العلة شيء غامض في الحديث مع أن الظاهر الصحة يقدح في صحة الحديث. نقول إذن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. طالما قال يقدح، علة قادحة وعلة غير قادحة. أما العلة الغير قادحة هي العلة التي لا تؤثر على صحة الحديث. مثال ذلك في السند أن يأتي الحديث فيرويه الراوي عن عمرو بن دينار عن جابر مثلا، والحديث عن عبد الله ابن دينار، فيرويه سفيان مثلا عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار مثلا، عن عمرو بن دينار وهو عن عبد الله بن دينار، فنقول هذا الحديث فيه علة. ما هي العلة؟ الحديث تناهى نسنا عن بيع الولاء وهبته، حديث عن عمرو بن دينار فرواه هو عن عبد الله بن دينار، فنقول هذا الحديث فيه علة. ايش هي العلة؟ أبدل الراوي بغيره، الحديث عن سفيان، سفيان الثوري، فأتى به عن سفيان بن عيينة، نقول هذا الحديث فيه علة. أبدل الثوري به ابن عيينة. لكن هذه العلة نقول إلا غير قادحة. لما إلا غير قادحة؟ لأن الإبدال كان في الثقة، وإحنا اشترطنا عامة ليس بزيد ولا عبيد، اشترطنا أن يكون الراوي ثقة، والراوي هنا ثقة. لو عبد الله بن دينار ثقة، عمرو بن دينار ثقة، فنأخذ بالحديث ويكون الحديث صحيح. لكن فيه علة، هذه العلة إبدال، وده يعتبر وهم في إيه؟ يعني ثمرت هذه العلة أن إحنا يجعلنا نقول أن هذا الراوي فيه وهم، يهم قليلا، ربما أخطأ. أيضا في المتن علة غير قادحة، أن يأتي مثلا يقول في حديث جمل جابر بأنه باع الإنسان في المدينة، لا، باعه وهو يسير، باعه بأوقية، باعه بدراهم. فنقول هذا الخلاف ليس العلة قادحة، ليست علة قادحة في الحديث، لأن مضمون الحديث أن جابر باع والنبي اشترى، وقلب الحديث موجود، فلا تكون علة قادحة في الحديث. يبقى إذن العلة علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير قادحة التي لا تؤثر على صحة الحديث متنا ولا إسنادا، والعلة القادحة التي تؤثر على الحديث متنا وإسنادا. وهذا له باب واسع ليس هذا محل التفصيل فيه. نأتي إلى التدريب العملي عشان الأخوات أيضا تكتب السند وتكتب الحديث. نضرب مثلا على ذلك، روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر، يعني معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي، قال سمعت أبي، معتمر يقول سمعت أبي، يبقى حدثنا مسدد، البخاري يقول مسدد، مسدد هو مسدد ابن مصرهد، هذا الاسم فيه طرفة، ايش هي؟ لما سئل عن اسمي قال مسدد بن مصرهد بن مصربل بن ابن ابن، كلها سين في دال، فقال هذا ليس باسم محدث، هذه رقية العقرب، الاسم كله طويل جدا. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي، يعني سليمان بن طرخان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، الموت والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. ننظر عمليا الآن لهذا الحديث، ننظر، دعك الآن أنه من البخاري وكأننا لا نعرف شيئا عن البخاري ونريد أن نكشف عن هذا الحديث، ومجنون في عقله من يذهب يبحث عن أحاديث البخاري، إلا الفحول الذين تحرف اليسيرة اللي ممكن ينظر فيها متكلم فيها في البخاري. البخاري روى الحديث، هنا روى عن من؟ عن مسدد. فنحن نريد أن نقول في النهاية هذا الحديث ها حديث صحيح. كيف نقول الحديث صحيح؟ قال لي المحدث انظر حديث صحيح عندي، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. قلت له أنت تلعب معي، ما واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ قال واحد شرط أول لابد أن يتوفر، اثنين شرط ثاني لابد أن يتوفر. قلنا أتنا بما عندك حتى نتعلم منك. فقال أولا لابد من اتصال السند، يأتي الذي درس الحديث والأخت التي درست الحديث حتى تعلم زوجها الذي لا يتعلم، تجلس له وتقول له اجلس أعلمك علم بعيد، فتقول له واتصال السند معناه أن التلميذ يصرح أنه سمع الحديث من شيخه. ننظر هنا، البخاري جبل الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث، هذا مفخرة كل محدث. البخاري يقول حدثنا مسدد، هذا فيه انقطاع. لما فيه انقطاع؟ لأنه لم يصرح بالتحديث. ما هذا الوهم الذي أقع فيه؟ حدثنا ليس فيه انقطاع، ليست عنه وليست قال حدثنا، يعني هو حدثه وسمعه من أذنه، صحيح ولا لا؟ حدثنا، إذن البخاري قال سمعته، قال حدثنا مسدد، الحمد لله، الراوي الأول قد سمعه من الراوي الثاني أو حدث به بالسماع. قال مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان قال مسدد قال حدثنا، فما عرفت أن أوهم على الإخوة، لأنه قريب قد ذكرنا حدثنا بمعنى العنعنة وأيضا الأنأنة. خطأ التحديث معناه إذا قال سمعه، سمعه مسدد من معتمر، اتصل السند إلى هنا. نأتي إلى الثالث، معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان يقول سمعت أبي، هذه دلالة على عدم اللقاء، كأنه ولد وأبوه مات. قال سمعت، أنا جالس معاه في البيت، الله ينتقم من الكفرة الذين يعني يضحكون علينا، لا، سمع من أبيه، جلس معه في بيته، كيف ذلك؟ قال سمعت أبي، فهو يجلس معه في البيت، وفي الدكان ويمشي معه ويتعلم منه، فإذا يكون سماعا سماعا لا مدخل فيه. إذا الاتصال بين معتمر وبين أبي قد وجد الحمد لله، الاتصال إلى سليمان بن طرخان وصل حتى الآن. نأتي إلى سليمان. سليمان قال سمعت أنس بن مالك، أنس بن مالك يحدث عن رسول الله. سمع من؟ سليمان. فإذا سليمان سمع من أنس، فاتصل الإسناد إلى أنس. يبقى لنا أن نبحث عن من أنس. ننظر، أنس بن مالك أرادوا الإصابة فأخطأوا، والله أرادوا الإصابة فأخطأوا. إيش قالوا؟ قالوا لا، الصحابة كلهم عدول، احنا بنبحث عن إيش؟ اصبر اصبر، صدق إيه؟ احنا بنتكلم على إيش؟ على اتصال من هم العدول، ما الصحابة كلهم أردتم الإصابة فأخطأت. هنا نقول إذا قال أنس قال عن أن كلها عندنا حدثنا، لأنه إن قال قال أو عن أو أن قالها عن غيره. عن غيره من وين؟ من الصحابة. والصاحب سمع من وين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم عندنا سواء. فقال وعن وأن عند الصحابي بمنزلة حدثنا. يبقى خذ القاعدة، وأنت تبحث تصحح أو تضعف لا تبحث في الصحابي في أي شيء. ليش؟ اتصال سند عدالة، كل ده متوفر، مفهوم؟ طيب يبقى إذن اتصال السند قد توفر الحمد لله. بقي لنا شرط آخر، قال اتصل السند، لا، ما تستطيع أن تقول هذا حديث صحيح، لابد لك أن توفر شرطا آخر. ما هو الشرط الثاني؟ قال العدالة، عدالة الراوي. طبعا بإيجاد ننظر، البخاري قد تكلم العلماء فيه، جبل الحفظ قد تكلم العلماء فيه، قالوا لا لا تكلم، تكلم بعضهم لكن الكلام لا يفيد، ما في خلاص. هذا النووي لا يؤثر في البخاري، فنقول تكلم البخاري، جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث ثقة، مسدد لا، روى له أصحاب الكتب الستة ولا الأربعة ما أحد يعرف. المهم الغرض المقصود أن أنا مش متذكر الآن، روى له أصحاب الكتب الستة ولا هو الراجع أنه روى أصحاب الكتب الستة، مسدد ثقة معتمر من الثقات الأثبات، أبوه سليمان بن طرخان ثقة ثبت، أنس بن مالك ثقة ثبت ثبت، لا ده ثقة ثقة، أنس أقول ثقة ولا قل مر ولا تنظر مر. يبقى إذن البخاري ثقة، مسدد ثقة، معتمر ثقة، أنس ثقة. فقلت عدالة الراوي، قال قف، وين العدالة؟ أنت عندك يقولون ثقة، مفهوم؟ أين العدالة هنا؟ أنا نسيت أقول لكم يعني عشان تبقى في رأسي. المعادلة الرياضية بتقول عدالة زائد ضبط تساوي ثقة، فهمتم؟ عدالة زائد ضبط تساوي ثقة. يبقى هنا لما يقولون ثقة يبقى عدلوه، وأيضا إيه؟ مش ضبطوه لا لا، وثقوه يعني إيش؟ يعني عدلوه وأيضا شهدوا له بالضبط مش ضبطوه. يبقى إذن الضبط توفر الحمد لله. يبقى لنا عدم الشذوذ. هنا هذا الحديث ما عندنا أي حديث يخالفه، ما في ثقة خالفه، فيكون الحديث توفر في عدم الشذوذ. عدم العلة الحديث، من الذي رواه؟ البخاري، إذن هو معلول. أي حديث في البخاري في علة؟ البخاري قد جاوز القنطرة، أي حديث تقول رواه البخاري قد جاوز القنطرة. يبقى إذن عدم العلة موجود، فتوفرت الشروط الخمسة، ويصبح المحدث الذي تستقبله الأمة قد عرف كيف يصح حديث بإسناده ويضعف حديث بإسناده. إن أتقن هذه الشروط وأخذ على سنن ابن ماجه بالإسناد كله يأخذه، ويذهب إلى التقريب فقط، ما يبحث في كتب العلماء حتى يدرب نفسه، ويذهب إلى التقريب ويقول هذا إسناد ضعيف هذا إسناد صحيح. هنا نستطيع أن نقول هذا الحديث صحيح، وما قلنا الإسناد لأننا تأكدنا من عدم الشذوذ وعدم العلة. لكن ممكن إنسان يتدرب على الثلاثة الأول، اتصال السند والعدالة بالضبط والتقى أو نقول الثقات، ويقول هذا حديث إسناده صحيح. يبقى عرفنا كيف نطبق هذا عمليا، يبقى الإخوة تطبقوا عمليا إن شاء الله. الأسبوع القادم نأخذ أمثلة أخرى عملية على ذلك مع الحديث الحسن والحديث الصحيح لغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في الأبيات التالية.